ضمناك أزيد شكي وحملك أطباع سيئة بالغرام سامحني ما بخسرك دوم أحسبني ضمناك أزيد شكي وحملك أطباع سيئة ضميري ولك أصون فكرة إنك مو معاي ترابني لحد الجنون أرجع أفكر في خطاي يصحى ضميري ولك أصون.